قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الترغيب في القضاء بالحق. قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. أورد فيه هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأصله تقول: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث درست معالمها وليس بينة عندهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، وهنا ما أسمع منه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي الروايات الأخرى: يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. والأسطام عند علماء اللغة هو الحديدة التي يقلب بها الحداد الفحم ليوقد بعضه بعضا. فلما سمع كل منهما ذلك قال كل منهما: حقي لصاحبي، وترك كل منهما الخصومة. فلما سمع منهما صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهما: أما وقد قلتما ذلك، فارجعا فاقتسما وتحريا واستهما وليحلل بعضكم بعضا. هذا الحديث بسياقه برواياته بزياداته منهج عظيم. أتى رجلان لا حاجة لنا إلى معرفة أسمائهما، صحابيان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصما في مواريث. اختصم الخصومة بين الطرفين، لم نعلم أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه، وليس لنا حاجة في ذلك، ولكن يهمنا موضوع الخصومة ما هو؟ مواريث بينهما. إذا كلاهما مدع ومدعى عليه لأنهما مشتركان في الميراث، والقضية قضية مغلقة. مواريث قديمة ذهبت معالمها، راحت حدودها وآثارها، ولا بينة عندهما. هذا يقول لي النصف أو لي الثلث أو إحنا شركاء أو كذا، ما هي البينة على ذلك؟ ليس عندهما بينة. ولذا يعتبر القاضي مثل هذه القضية صندوق مغلق، من أين يفتحه؟ من أين ينفذ إليه؟ فعمد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم: إذا كنتما أنتما ضيعتما معالم قضيتكما وتختصمون إلي، لعلكم تظنون أنكم باختصامكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا معالم له سيأتيكم بالمعالم من الوحي. لا، القضاء بشري، القضاء إنساني. لماذا؟ يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. وهل أحد يشك أنه بشر؟ هل أحد قال بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ملك من الملائكة؟ لا، الكل يعلم بأنه بشر ويعرف مولده ويعرف أبويه ويعرف نشأته، حتى أين رضع من غير أمه يعرفون ذلك. ولذا يقول العلماء هذا القصر أو هذا الحصر نسبي، لأن الحصر عند العلماء له أقسام، حصر حقيقي تقول إنما هذا حديد، صحيح، إنما هذا خشب، هذا قصر حقيقي، ولكن تقول إنما زيد بشر، طيب الكل يعلم بأنه بشر يكون تحصيل حاصل، لا، نسبي أي بالنسبة لما سبق إلى أذهان الخصمين بأنه نبي وسيقضي بالوحي. قال لا، أنا الآن في مقام القضاء بين الخصوم بشر، طب فين النبوة؟ لا، النبوة مع الوحي. وهنا كما أشار العلماء ما يهون على القضاة أمر القضاء، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم درست معالمها ولا بينتها وعند الوحي يبين لي وقضى بمقتضى الوحي والرسالة، ماذا يفعل القضاة من بعده؟ هيجيهم وحي؟ ما هو جايهم، إذن يقفوا حيرين، مكتوب في الأيدي بين القضايا الملتبسة، وهل تصل للمحكمة قضية إلا ملتبسة؟ لو كانت واضحة جدا ما جاءت. في نقطة صغيرة ما نبغى تحودنا عن الطريق، قضية داود والخصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وإلى آخر، إن هذا أخي لو تسع، واضحة وبينة، هل هي فعلا قضية نعاج؟ هل هي فعلا قضية نسوة ولا قضية رعاه بغى بعضهم على بعض، جايين مؤتلفين متآخين، يقول خصمان بغى، وعمرك شوف واحد مظلوم واحد على 100 لي نعجة واحد له 100 ويأخذها منه وجايين كده إخوان متراضين؟ لا والله، الظالم اللي ضم واحدة إلى 99 كمل بها 100 ما يجي معه، يقول روح دق راسك روح محل ما تبغى. لكن الخصومة دائما وأبدا فيها نزاع وفيها لبس، وهنا يضع صلى الله عليه وسلم منهج القضاء الحقيقي. إنما أنا بشر، أي في موقف القضاء أنظر بما ينظر به البشر وعلى قانون البشرية، وعامة البشر لا يعلمون الغيب، وعامة البشر لا يأتيهم وحي، وعامة البشر ينظرون بما رأوا وبما سمعوا، فإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، وهذا هو الصحيح. أما منكم ففيها تقييد، قد يسمع من الخصم وقد يسمع من الشهود، فعلى نحو ما يسمع من الخصوم ومن الشهود. إذن القضاء في هذه المسألة رجع إلى عرف البشر وإلى محدود علمه وفهمه، أقضي لكم على نحو ما أسمع، مجرد سماع ولا على ما أفهم وأستنتج مما أسمع؟ مجرد السماع فقط ولا استنتاج؟ القاضي يسمع من الطرفين ويستنتج، لكأنه كالذي يمخض اللبن ليخرج الزبدة، الزبدة خفية في الحليب، الحليب سائل تشربه ما في زبدة، ولكن حينما يخض وحينما يضرب وحينما يصنع يفصل الصانع الزبدة من اللبن. هكذا القاضي يفعل، يسمع من هذا ويرده مع هذا ويضارب القولين بعضهما ببعض حتى يصل إلى الحقيقة المرجوة من هذا ومن ذاك. إنما أنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع وأفهم. والقاعدة الحقيقية في القضاء كما أشرنا بالأمس ليست حفظ المتون والأحكام، ولكن الفهم. تنظرون في قضية نبي الله داود وسليمان، في غنم الإيش خوم، في إيش اسمه يحكمان في الإيش اتنفشت فيه غنم القوم وإيش؟ ففهمناها سليمان. وكل أتينا كلاهما عنده مقومات الحكم والفصل. وداود حكم بحكم. ولما مروا على سليمان وسألهم قالوا احتكمتم إلي لحكمت بكذا، ورضوا حكم سليمان. داود قال خذوا الغنم بدل الزرع، غرامة لكم تعويض عما أتلفوا. وقعد أصحاب الغنم محرومي. سليمان قال لا، هذا الحرث الذي أتلفه غنمكم سلموا الغنم لأصحاب الحرث يرعونها ويشربوا حليبها ويأخذون صوفها، وأنتم خذوا الحرث وقوموا عليه. وكان كرما إلى أن يسترد نباته وإلى أن يأتي بثماره، وردوا الحرث لأصحابه وخذوا الغنم من أصحاب الحرث. كده الحكمين صحيح، من أتلف شيئا فعليه عوضه. ولكن إذا وجدنا حكما يضمن حق الطرفين ولا يحرم أحدهما، أليس ذلك أولى؟ قال ففهمناها سليمان. طيب داود ما فهمهاش، كلا أتينا حكما، هذا حكم صحيح وهذا حكم صحيح، ولكن هذا أنسب. إذن في هذا النص القرآني الكريم أثنى الله على سليمان بالفهم، ولم يتنقص داود عليه السلام، بل امتدحه بأنه آتاه حكما وعلما. وهكذا تختلف أنظار القضاة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كتب كتابه إلى أبي موسى الأشعري قال إن القضاء فريضة ملزمة وكذا، فإذا أدى فالفهم، الفهم قبل كل شيء، فهم القضية. وكعب بن سور اللي كان عند عمر وجاءت المرأة تستعدي زوجها في صورة مؤدبة ملطفة، ففهم كعب بأنها جاءت تشتكي، ما جاءت تمدح، ما حد سألها ولا حد دعاها. قال احكم كما فهمت شكواها، أنت الذي تحكم عليه. وحكم بحكم راق لعمر، رشحه لأن يعينه قاضيا لأهل الكوفة. بأي شيء؟ بكتب ومتون ومنصوص؟ لا، بالفهم الذي أوتيه. ولذا سئل مالك عن رجلين، رجل عالم وأحمق، يعني يحفظ المتون ولا يصرفها، ورجل عاقل وليس عنده علم، أيهما يولى القضاء؟ قال العاقل، لأن العاقل إذا واجهته معضلة سيسأل العلماء ويصل إلى نتيجة. وأما حافظ المتون وليس بعاقل وعنده حماقة، قد يتدخل في الحكم دون أن يتروى فيه. وهكذا أيها الإخوة، يبين صلى الله عليه وسلم إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، أي سماع فهم واستنتاج. فمن قطعت له من حق أخيه، أو فلعل أحدكم يكون ألحن، ألحن بحجته لحن الخطاب هو البلاغة في الكلام، وبعضهم يقول اللحن الميل، وهذا بعيد. فلعل أحدكم أن يكون أقوى حجة، أقوى بيانا، أقدر على تزيين الكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لإيش؟ لسحرة. لما جاء الزبرقان بن بدر وفلان الذي معاه وقال إنه يحمل الكل ويعين كذا ويساعد أهله وكذا، قال والله إنه لا يعلم مني أكثر من ذلك ولكنه حسدني. قال أو قلت والله إنك للئيم الخال وحديث الغنى وصفة. ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا تزودت في الأخيرة، ولكني رجل بشر، إذا رضيت قلت أحسن ما أعلم، وإذا غضبت قلت أسوأ ما أعلم. يعني مدح وذم في وقت واحد، وفي كلاهما صادق. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. فإذا كان الرجل أشد في إيراد حجته، المستمع يتأثر فيقضي على نحو ما سمع. إذن مهمة القاضي أن يفهم ما ألقي إليه وأن يعي. إذا كان الخصم يحكي شكواه والقاضي معرض عن سماعها فيا ويل هذا المشتكي ويا ويل القاضي، لأن شكواه ضاعت والقاضي يمشي معه على غير ما فهم من كلامه. ولذا أول نقطة في القضاء هي فهم القضية وسماعه من المدعي سماع فهم، وسماع شكوى الخصم أيضا، دفع الخصم سماع تفهم. فمن قضيت له بمقتضى أنه ألحن بالحجة واستطاع أن يقنع السمع بأنه محق فقضيت له بمقتضى بيانه وحجته وأنه ألحن. فإذا حكمت على مقتضى تزيين الدعوى ومقتضى قوة الحجة وكان في الحقيقة خلاف ذلك، أكون حكمت له، قطعت له من حق أخيه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذن. إذن المحكوم له يعلم حقيقة ويقينا ما إذا كان الحكم حقا، وله أن يأخذ المحكوم به، ويعلم أنه إذا كان القاضي أخطأ وتأثر ببلاغة حديثه أو بتزوير شهوده وحكم له بمقتضى ما سمع وكان في الحقيقة على خلاف الواقع فلا يحل له أن يأخذ شيئا. المحكوم له هو الذي يعلم حقيقة الأمر. وهنا يقف العلماء، حكم الحاكم يبيح المحكوم به ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط؟ فالجمهور على أنه يبيحه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا يعلم حقيقته إلا الله. وعلى المحكوم له إن كان حكم الحاكم وافق الحق وهو يعلم أخذه، وإن كان يعلم أن حكم الحاكم لم يطابق الحقيقة وإنما زوره الشهود وإنما لحن الخطاب عند المدعي وإنما وحكم بمقتضى ما سمع فلا يحل له أن يأخذ ما حكم به الحاكم، ولا يقول خلاص القاضي حكم لي. حكم لك على ايش؟ حكم لك على مقتضى ما قدمت من البيانات، على مقتضى قوة البيان والحجة وضعف خصمك عن بيانه. او من ينشأ في الحلية وهو ايش؟ غير مبين. فاذا كان خصمك عاجز عن بيان الحجة، ولذا ينبغي على القاضي ان يفطن اذا كان الخصم عييا، إذا كان الخصم لا يستطيع الإبانة فليرفق به، فإنه في ذمة القاضي ينبهه أو يوجهه لا إلى تلقين الحجة ولكن يفطن بأن هذا عيي أو سليم. فإذا قضى القاضي بما هو مطابق للحق له أن يأخذه، كما قال اليهودي لعمر إنك حكمت بالحق. وإذا لم يكن مطابقا للحق فليس له حق في أن يأخذه. ومن عجب أن يهوديا أدرك هذا، يذكر كتب القضاء بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان بالكوفة فسقط عن رحله رداءه أو درعه، وبعد فترة وجد الدرع مع يهودي فقال أو هذا درعي؟ قال أبدا هذا حقي، درعي أو ما درع وهو الخليفة. قال اليهود لعلي نذهب إلى القاضي، فذهبوا إلى القاضي فقال ما دعواك؟ قال دعواي درعي في يد اليهودي وهي حقي. قال ما تقول يا يهودي؟ قال لا، الدرع حقي وفي يدي، واليد من أدلة الإثبات. ألك بينة يا علي؟ قال نعم. قال ما هي بينتك؟ قال الحسن بن علي وقنبر غلامي مولاي. فقال القاضي اما الحسن فلا، لأنه ابنك، ولا تقبل شهادة الولد لوالده. وأما مولاك عتيقك فلا بأس. قال: ويحك يا مس، أترد شهادة الحسن بن علي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وفي أخيه سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: والله أعلم ما قاله فيه رسول الله. نعم أعلم أنه سيد رسول الله هو والحسن، ولكنه ابنك لا يشهد لك، ألك شاهد آخر؟ قال: لا. قال: اذهب يا يهودي بالدرع. فخرج ما حصل عليه شيء. لما وصل عند الباب استوقف اليهودي عليا وقال: قف، أهكذا العدل في الإسلام؟ قال: نعم. قاضيك علي هو المنصبه، قاضيك الذي نصبته يأبى شهادة الحسن بن علي ويطالبك بالبينة وأنت أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدرع درعك يا علي، لقد سقط عن بعيرك وأخذته، ولكني أنكرت لتذهب بي إلى القاضي لأرى ماذا يفعل القاضي بين أمير المؤمنين ويهودي. فقال علي: هو هدية مني لك ولك 100 درهم. تنازل له علي وأعطاه 200 درهم، لأن علي كان في الأول ما عنده بين وخرج خسران القضية، لكن الآن كسبها. فإذا كان اليهودي أدرك بأن حكم القاضي لا يحل له حراما لأنه يعلم أنه ليس له. ويذكرون أشياء عن بعض الأئمة، لا نريد أن نذكر شيئا من ذلك. يقولون: إذا حكم الحاكم فإنه يحل المحكوم به حلالا كان أو حراما. وأعتقد أن هذا بعيد جدا. يهمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. إذن ولو حكم الحاكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحكم على مقتضى ما سمع، هذا حد القضاء وهذا حد القاضي. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر. يعني معفو من المحاسبة والمؤاخذة والإثم لأنه اجتهد وعلى نحو ما سمع. فإنما أقتطع له قطعة من النار. هنا ماذا فعل الخصمان؟ دخل متخاصمين. ماذا فعل لهما صلى الله عليه وسلم؟ هل حكم بينهما؟ ما حكم، لسه ما نظر القضية، وإنما وجههما ليرفقا في المرافعة وليقف كل منهما عند الحقيقة لا يتجاوز بطغيان البيان. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد، ما الذي حصل عندهما؟ ايش اللي حصل عندهم يا جماعة؟ جاء متخاصمين، كل يطلب مادة في الميراث. فلما سمع هذا الوعيد الشديد، فين ذهبت المادة؟ تلاشت. دخلوا بنفوس شحيحة تطلب المال، فلما خوفا بالوعيد الشديد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. نستطيع أن نقف هنا وقفة طويلة ونقول إن الموعظة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهت فيهم عنصر اليقظة، أيقظت فيهم الضمير الذي يراقب الله، أوجدت عندهم اليقين بيوم القيامة، جعلتهم ينظرون إلى المآل وإلى الآجلة، وتركوا النظرة العجلة إلى الدنيا. إذن القضاء بغير كتاب الله والقضاء بغير حكم الله هل فيه موعظة وتخويف ولا فيه الشاطر بشطارته؟ هذه فائدة التقاضي إلى حكم الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، لأن المتقاضيين يعلمان بأن هناك موقف. وكما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: إن من القضاء قضايا لا يفصل فيها إلا يوم القيامة. ليش؟ ما يعلمها، تداخلت، التبست. فحينئذ تورع كل واستيقظ ضمير كل منهما وتنازل عن حقه لصاحبه. وش هذه يا جماعة الخير؟ قال خلاص أنا ما أبغى شيء، حقي لك. لا، حقي لك. في مثل هذا يا جماعة يذكرنا هذا بقضية كما جاء في الأثر في من كان قبلنا. رجل اشترى دارا فراد أن يصلح الجدار فوجد كنزا، فرجع إلى الذي باعه الدار وقال: هلم خذ كنزك الذي في الدار. فقال له صاحب: أنا بعتك الدار وما فيها، هذا حقك أنت ما هو حقي. لا، خذ كنزك، أنا اشتريت الدار ولم أشتري كنز. يقول: لا، الكنز لك لأني بعت الدار بما فيها. تفرج عاد دحين، ايش تقولوا في هذا؟ فاختصم الى نبيهم او الى عالم من علمائهم، فوجد اثنين كل منهم اشد زهدا من الاخر وكل منهم اورع من الثاني. قال: تعال لا تختصموا، عندك بنت؟ قال: عندي. وانت عندك ولد؟ قال: عندي. قال: زوج الولد على البنت وادفعوا الكنز لهما. والله حكم ممتاز هذا، كل منهما يقول الكنز لك، وهنا كل منهما يقول حقي لصاحبي. اللي دفع لهذا ايش يا اخوان؟ خوف الله. وبهذه المناسبة قبل ان نكمل الحديث، لا افشي سرا او اعلن خفية، في اوائل عمل القضاء جاءت قضية، تلك القضية اطرافها كما يقال القضاء فيه قاض ومقضي له ومقضي عليه ومقضي فيه ومقضي به، هذه أركان القضاء. كان الطرف المدعي امرأة وجاءت إلى المحكمة ومعها 4 أطفال والخامس على كتفها، وادعت على 4 أشخاص بأن عليهم لزوجها المتوفى قريبا ديون. وما بينة تلك الديون؟ دفتر وجدته مكتوبا فيه بخط زوجها: لي عند فلان كذا. وبدأت الدعوة في الشرطة وأحضرتهم، كل يقول: ليس له عندي شيء، وهذا خطه ليس حجة علي. قالت: أحيلوها إلى الشرع. جاءت إلى الشرع، قرأت معاملة الشرطة، الأجوبة حاضرة، وفعلا ما هناك بينة. ماذا أفعل بهذه القضية؟ تذكرت هذا الحديث فأفردت لكل واحد جلسة بعيدا عن الثاني. فجاء الأول وكان الكاتب كتب الدعوة، أراد أن يقرأها حسب العادة. قلت: لا، اقفل الدفتر، المدعى عليه حاضر، لكي أنبه فيه الضمير: يا فلان، أتعرف خصمك؟ قال: بلى. قلت: من؟ قال: هذه المرأة. قلت: لا، خصمك الذي مات ينتظرك بين يدي الله، هذا ما يخصمك، خصمك الحقيقي الذي توفي. وإني أذكرك أنك ستقف مع خصمك بين يدي ربك، وربك سائلك عن دعوى هذا الرجل، ولا يحتاج ربك إلى بينة ولا إلى إثبات. فتصور حقيقة الأمر، ما كنت ستجيب به بين يدي ربك تستطيع أن تجيب به الآن، ولكن الآن فيه مسامحة، فيه نقد، فيه إسقاط للحق، فيه. أما هناك فلا، المال يبطل العملة، تعامل فيه، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات. ثم تذكر أن خصمك كما ترك أولئك الأطفال الأيتام فستترك مثلهم، ماذا تحب أن يفعل لقصارك بعدك فافعل لهؤلاء. أتدرون ماذا كان الجواب يا إخوان؟ قال جزاك الله خيرا، لقد كنت أجبت في الشرطة أن لا حق له عندي، ولكن الآن أمهلني لأراجع أوراق حسابي معه. كم تريد؟ قال 3 أيام. قلت لا، أسبوع. وذهب، ومن الغد جاء الثاني وهاك نفس الشيء، 3 أشخاص كلهم يجيبوا بهذا الجواب، والرابع له طريق آخر. فجاء الأول على موعده، علم الله أنه اعترف بأكثر مما ادعت به المرأة، وقال هذا الذي أعترف به ما كنت أعلمه وجحدته، ولكن حاسبت نفسي قبل الشرطة فكانت بعض المبالغ فيها شك، فكل ما شككت فيه جعلته من جهتي، فظهر له هذا المبلغ. ولكن أمهلني إلى نهاية الشهر، كنا في حدود 20، حتى أصرف الراتب قلت لك إلى آخر الشهر. والثاني والثالث، وجاء الثلاثة في مواعيدهم، كل علم الله بأكثر مما ادعت به المرأة. أقول أيها الإخوة، أعرض عليكم هذا لنرى ونعلم مدى صلاحية شرع الله لخلق الله، لأن العبد حينما يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يعلم بأن هناك سؤال آخر، هناك تدقيق على الأحكام لا يوجد في الدنيا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له من حق أخيه شيء فلا يأخذن، إنما أقطع له قطعة من النار. وهكذا أيها الإخوة، لو أن كل إنسان قبل أن نجيب بلا أو نعم يذكر موقفه بين يدي الله، ويعلم بأنه هناك ستفتح الدفاتر وتتطاير الصحف ولا يسأل عن ما في، فيومئذ لا يسأل عن إيه؟ إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال استيضاح ولا سؤال إقرار، وإنما وقفوهم إنهم مسؤولون، سؤال توبيخ، ما لكم لا تناصرون. هكذا أيها الإخوة نجد في هذا الحديث منهج كبير ومجال واسع. ويهمنا نقطة التصفية، والذي ينبغي أن يكون عليه القضاء والحكام. هذان الخصمان حينما جاء بقضية مغلقة ولم يكن لها مفتاح إلا تخويف من الله وإيقاظ الضمير هو اللي فتحها، فكل منهما تساهل وتسامح وقال حقي لصاحبي. حينما يقول ذلك حالته النفسية ايش معناها؟ منفعل ولا مستقر؟ منفعل، من آثار التخويف من النار يوم القيامة. والشخص في حالة الانفعال قد يندفع وقد يعطي أكثر مما ينبغي، فإذا ذهب عنه الانفعال ورجع إلى هدوئه وطبيعته قد يكون ايش؟ قد يتأثر، قد يندم، قد يقول فرطت. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتهز فرصة الانفعال ويمضي هذا الصلح وينهي، قال لا، ما دمتما قلتما ذلك ارجعا وايش اقتسما وتحريا. لا تقول نقتسم زي ما يكون كل منا مسامح وخلاص جت هنا ولا جت هناك زي بعضه، لا، لأنكما في حالة انفعال قد يتسامح الإنسان ثم بعد ذلك ترجع نفسه وتنازعه. اقتسما وتحريا، تحريا في القسمة. طيب قسمنا وتحرينا وبالميزان اعملوا الجرعة، حتى لا يقول هذا غلبني لما اختار ولا هذا غلبني لما اخذ، لا، اعملوا قرعة والقرعة لا تظلم احد. طيب عملنا الجرعة وتسامح، يا سبحان الله العظيم، وش بعد هذا؟ فتشوا، في شيء بعد هذا؟ ما يبقى شيء بعد هذا. أما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا واستهما وتسامحا وكل منكما يسامح الآخر. هل بعد ذلك لو طلع شيطان من تحت الأرض أو جاء إبليس من أي مكان يجد مكان يوسوس لواحد منهم في هذا الصلح؟ ما عاد في مجال. لكن لو قال طب خلاص روح اتفقوا، والله الشياطين كثير يفسد من هذا وتفسد من هذا. ولكن الحكمة النبوية تعطي القاضي أنه لا يستغل فرصة انفعال الخصم أبدا، لا في إقرار ولا في بيع ولا في شراء ولا شيء، إنما ينظر إلى العواقب، وخاصة في مثل هذه الأمور ينظر إلى النتيجة، إلى ما بعد هذا المجلس ماذا سيكون. وهكذا في هذا الحديث: أما وقد قلتما ذلك فاذهبا واقتسما وتحريا واستهما وتسامحا، والله سبحانه وتعالى أعلم.